ما حكم البيع والشراء في المواد الغذائية التي فيها الصور والملابس أيضا؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبب إهمال المسلمين وعدم مبالاتهم بدينهم، أصبح أعداء الإسلام يتحكمون فيه، وأعداء الإسلام هم آلة مادة. لو أن التاجر يقول لهم لا تضعوا صورا لم يضعوا صورا، وقد ذهب ذاهب ورأيته بجريدة إلى الذين يذبحون الدجاج في الخارج، فقال لهم لما تقطعون الرؤوس وربما ينتفع بها؟ فقال رؤوس الدجاج، يعني إنما يسرقون هكذا بدون تقطيع، وإما بصعد أو يضعونها بين الماء وتموت. قالوا هذه رسائل أصحابكم، أننا لا نرسل لهم شيئا إلا وقد قطعت رؤوسها. فالمهم هم آلة مادة. لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم أتوا المسلمين بما يريدون، فهذه يشملها الأدلة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. نعم، فالواجب هو إزالة تلك الصور بحسب الاستطاعة، وكما قلنا الواجب على تجار المسلمين ألا يستوردوا ما فيه صور، فحرام عليهم أن يستوردوا ما فيه صور. نعم، فهذا هو الجواب، والله المستعان.